هاي، أنا رانيا من الجيزة، وعايزة أتعرف على أصدقاء جدد. للتواصل معي اكتب رقم موبايلك، ولو مش عايز تكلم موبايلك ما تكتبش عادي، وبعد كده تضيف أد فريند وتبعت طلب.